Oh,

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المؤمن الجنة يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرآن يشفي العليم. بسم الله بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى الله الله الله.